بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع ببريدة تقدم يا من الناس من الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه. أنتم الفقراء إلى الله، ويتضرع لمولاه يسأله ألا يكله إلى نفسه طرفة عين. والله هو الغني الحميد، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. دعا إلى ربه وأعلنها مدوية: إني آمنت بربكم فاسمعون. فرجم ومات، ثم يكظم غيظه ويحلم عن الجهلة، ويرأف بمن آذوه، ويشتغل عن الشماتة بهم والدعاء عليهم. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. ألا ترى كيف يتمنى الخير لقتلته، والباغين له الغوائل، وهم كفرة عبدة أصنام، ولهذا استحق الفوز العظيم. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، أم خلقنا الملائكة إناثا، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. عجبا لمن غطى الجهل على عقله وتغران على قلبه، فادعى أن لله ولدا وأن معه شريكا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله، وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كيف لا؟ والكبر هو أول ذنب عصي الله به، وهو الذي أخرج إبليس من الجنة حينما أمر بالسجود فأبى تكبرا وعلوا. قال يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن مباركة لسور فاطر وياسين والصافات وصاد بصوت القارئ محمد بن محمد العرفج. والآن نترككم مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل